عندنا مسائل ثلاثة. المسألة الأولى بأن يعني الكلام أو مسألتين، نتكلم عن مسألتين. الكلام على قلنا كلام الترمذي حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، صحيح، حديث حسن الإسناد، حديث رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح. وبعد ذلك الكلام على السلاسل التي قال فيها العلماء أو قال فيها الذهبي أعلى مراتب الحسن، وأتى بالسلاسل هذه السلاسل التي قال فيها العلماء أنها أعلى مراتب الحسن، وفيها نظر أن بعض العلماء يراها سلاسل صحيحة، وبعضهم يراها من ضعيفة، وبعضهم يراها سلاسل حسنة. الغرض المقصود حسن، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. العلماء اختلفوا بذلك على أقوال وأنظار. بعضهم يقول الحديث، وطبعا ابن القيم تعرف بذلك المتأخرين، أن الحسن الحسن هنا المقصود به وما لا إيه يعني ذهب أو ما إلى ذلك، بأن الحسن هنا معناه حسن إيش، حسن اللفظ، حسن اللغة، حسن المعنى، على على على على الحسن الإيش اللغوي. وبهذا هذه توسعة يعني، وهذا أنكره ابن القيم العيد في هذا الباب توسعة عظيمة جدا للكلام على تفسير هذه الباب، لأنه سيدخل معها إيش، سيدخل معها الضعيف والموضوع وكلام، إذا كان كلام من غير النبي صلى الله عليه وسلم كان كلام حسن بليغا فصيحا سيدخل بذلك. طيب احنا نتكلم على الاصطلاح الصحيح في ذلك. العلماء يقولون حديث حسن صحيح، كيف يجمع الإشكال عند العلماء أنه كيف يجمع مرتبة الحسن ومرتبة الصحيح، مع أننا بينا بأنه هناك ثمة فرق بين الصحيح وبين الحسن. فهنا أنظر ثلاثة. النظر الأول قالوا حديث حسن صحيح، يعني المعنى بأن هذا الحديث اختلفت أنظار المجتهدين المحققين في من علماء الجرح والتعديل في إيش، في الجملة على هذا الإسناد. فبعضهم قال هذا حديث حسن فيه طبقة من الطبقات خف ضبطها، وبعضهم قال لا، حديث صحيح والطبقات بأسرها تمام الضبط، وإن كان فيها بعض الوهم وبعض الغفلة لكن هي تمام الضبط. فيبقى هنا الإمام الترمذي قال حسن صحيح، يقصد بذلك حسن أو صحيح. طيب القولين، أو أنه قال أنا عندي قول حسن وعندي قول صحيح، فجمع بين القولين وقال حسن صحيح. طب حسن صحيح هذه، طب عندي صحيح وحسن، نقول يبقى الصحيح أعلى المراتب وحسن أدنى مراتب الصحة، ووسط بينهما الإيه؟ الحسن الصحيح. يعني كأننا نقول بالتعريفين، تعريف حسن صحيح مرتبة بين الصحيح وبين الحسن، مرتبة وسط بين الصحيح وبين الحسن. أصلها كأن الترمذي جمع بين الاجتهادين، الاجتهاد الأول في الجملة التي قال فيها المحققون هذا حديث حسن في طبقة خفيف الضبط، والآخرون قالوا لا، الطبقات تمام الضبط صحيح، فجمع بين القول حسن وصحيح، يعني حسن صحيح. وبعضهم يقول لا، هناك الحرف بينهما حسن، أو يبقى حسن على وجه أو صحيح على وجه، حسن على قول الأولين وصحيح على قول الآخرين، وصحيح على القول الثاني هو حسن صحيح، أنه جمع بين القولين. لكن هنا بعد هذه الأنظار المختلفة وبعدما بينا هذه التبريرات أتوا لنا بإشكال، قالوا لو قلتم بهذا الباب يعني هو حسن صحيح بهذه الطريقة، طيب إحنا يعني حسن صحيح، آسف ده في تفسير آخر، حسن صحيح يعني للحديث إسنادان، الحديث إسنادان. إحنا الكلام حسن صحيح على إسناد واحد في التبريرات التي قلتها، اللي هي حسن المعنى، وهذا أضعف ما يكون. حسن صحيح لإسناد واحد اختلف فيه العلماء، بعضهم قال حسن وبعضهم قال صحيح، ويسهل علينا التبرير لو كان له أكثر من إسناد. فيقول هنا حسن صحيح يعني جاء بإسناد حسن فيه شريك مثلا أو فيه ابن عياش، وعن حتى لو عن الشاميين، يبقى جاء بإسناد حسن وبإسناد آخر تمام الصحة تمام الضبط صحيح، فجمع بين الإسنادين وقال إيش، هذا برمتي حسن صحيح. الإشكال أنه يكون في إسناد واحد فيقول حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب. فنقول حسن صحيح غريب يبقى لابد لا يعرف إلا من هذا الوجه، يبقى لا يمكن أن تقول له إيه أكثر من إسناد، هو طريق واحد لا يعرف إلا من هذا الوجه. فنقول يكون فيه التفسيرات الأخيرة التي بيناها أنها اختلاف أنظار العلماء في راوي من الرواة. راوي قال ارتقى لمرتبة الصحة، وراوي قال لم يرتقى لمرتبة الصحة وما زال في الحسن، يعني صدوق مثلا أو أنه ثقة له أوهام له غرائب، فيقولون الحديث بذلك حسن. فيقول لما اختلفت الأنظار جمع بينهما وقال حسن صحيح وله إسناد واحد فقال غريب. يعني الغريب ممكن يكون إيش؟ صحيح ضعيف، بل ممكن يكون موضوع مفهوم لا. فيقول حسن صحيح غريب، يبقى هو طريق واحد واختلفت أنظار العلماء في الحسن وإيش والصحة. هذا الأصل الأصيل في التفسير في هذا الباب، حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أما حسن الإسناد هذه الجملة لا تثبت صحة الحديث، لا تثبت حسن الحديث، فقط تثبت لك إيش؟ حسن الإسناد. وحسن الإسناد يبقى كأنه قد، لازم تعلم أن هناك شروط لصحة الإسناد، شروط خمسة. إيش هي؟ ها، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. إذا قال لك حسن الإسناد قد كشف لك عن ثلاث، إيش هي؟ اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، هذا حسن الإسناد. إذا قال لك رجال وثقات طرح واحدة أخرى على الثنتين، فقط نظر إلى عدالة الرواة وضبط الرواة وأسقطت الاتصال، لم يكشف عن الاتصال وعن إيش وعن الشذوذ والعلة. هذا معنى رجاله ثقات. رجاله ورجال الصحيح، رجاله ورجال الصحيح لابد أن تعلم أن رجال هؤلاء خرج لهم الإمام البخاري، طيب، لكن لا يقال على شرط الصحيح. والحاكم بيخطئ جدا في هذا الباب، لا يقال على شرط الصحيح، لأنه ممكن الحاكم إيش يأتي برجل من رجال البخاري ورجل من رجال مسلم وهما في إسناد واحد فيقول هذا على صحيح على شرطهما، وده خطأ، لأنه ممكن يكون الراوي الذي روى في مسلم لم يعتمده البخاري، أو الراوي الذي رواه البخاري لم يعتمده. والتمثيل الرائع في ذلك إيش؟ سماك عن عكرمة، بل العلماء يقولون سماك مضطرب في عكرمة، فيقول لك هذا صحيح على شرطهما، خطأ بين. لكن الأسلم أن يقول رجال ورجال إيش؟ رجال ورجال الصحيح. طبعا الكتب المهتمة برجال ورجال الثقات من؟ الهيثامي، هذا شيخ الحافظ بن حجر الإمام. إحنا عندنا الهيثامي وعندنا إيش؟ الهيثامي هذا من فحول الشافعية، فهي تحرير المذهب عندهم على خمسة، يدور على خمسة. مين؟ الرافعي، النووي، ابن حجر الهيثمي، الرملي، وتحتيهم الشربيني. وإذا تزاحم الأمر بين الرافعي والنووي يقدمون النووي مع أن الرافعي أعلى منه، لكن سبحان ربي العظيم الزهد بقى والطاعة، وهو مات على الأربعينات. وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وإذا اختلف الأمر بين الرملي وبين الهيثمي يقدمون الرملي، والكمالة لمن؟ لصاحب مغني المحتاج الإمام الشربيني. الغرض المقصود للهيثمي شيخ الحافظ ابن حجر، وكتابه كتاب عظيم جدا، لكن كان الحافظ له بعض الملاحظات عليه. كثير ما ترد منه أنه يقول هذا إسناد صحيح، أو يقول رجاله رجال ثقة أو رجاله ثقات. فهذا التعريف الأصيل في مسألة التعريفات. يبقى لنا السلاسل